الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز للمطلق مراسلة مطلقته بعد انتهاء العدة؟ الحمد لله، إذا انتهت عدتها فإنها تعتبر أجنبية عنه، فلا يخاطبها إلا بما يخاطب به سائر النساء الأجنبيات، فلا يجوز أن يكون خطابه لها مبنيا على الغزل ولا على الدعابة التي قد تفضي إلى ما لا تحمد عقباه، ولا أن يرسل لها قلبا، ولا أن يرسل لها شيئا مما لا يحل جريانه بين الرجل والمرأة الأجنبية، فهي تعتبر بعد فراغها من عدتها أجنبية عنه، فيعاملها معاملة المرأة الأجنبية، فلا يجوز أن يكون في خطابه لها ولا في خطابها له ما ألفاظ قليلة الأدب وقليلة الحياء. وإذا كان يريد مراجعتها فليذهب ليطرق الباب ويدخل البيت من أبوابه لا من نوافذه، بعقد جديد ومهر جديد. وأما قلة الأدب والحياء فإن الله عز وجل لا يرضى بها، ولا يرضى بها ولي المرأة الأولياء المرأة الغيورون، ولا يرضى بها عباد الله المؤمنين، ولا يرضى بها هو نفسه لأخواته ولا لبناته. فتلك المرأة بعد انتهاء عدتها تعتبر أجنبية، فتخاطب بما يخاطب به سائر الأجنبيات. وأما الخلوة بخطابها وإرسال القلوب لها ومداعبتها وإرسال الفكاهات والنكات فيما بينهما أو جريان بعض العبارات المبنية على قلة الأدب والحياء فيما بينهم، فإن هذا أمر محرم لا يجوز، وهو من فحش القول الذي سيراه العبد في صحيفته يوم القيامة إذا لم يتب منه، والله أعلم.